طبعا الحمد لله على كل حال، دايما حامدين شاكرين راضين قانعين مستغفرين. اشياء حلوه جميله الواحد بيضعها كده في رصيده، زي ما الانسان كده يكون عنده فلوس ويشيل منها جزء ويجي يحتاج يجد هذا الجزء موجود. يعني اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشده. الواحد لما يكون في الرخاء ما يقولش لا خلاص انا اصبحت ايه الحمد لله مش محتاج اي شيء من اي حد، وينسى ربنا ويبدا بقى يعني ايه قد يتجه اتجاهات خاطئه او يسير في مسارات يعني خطره. فهنا الواحد لا يذكر الله سبحانه وتعالى بالصدقات بالاحسان طالما عنده امكانيه لذلك وعنده القدره وشايف ان ده مش هياثر عليه، او يعني هيكون في نوع من انواع التقليل مما لديه. بالعكس ده يكون لي كما ذكرت زيادة وشيء كويس عمله خير من الأشياء الخيرة التي يذكر بها الله سبحانه وتعالى. ذكر الله إن في آخرين محتاجين، إن في آخرين في حاجة إلى دعمه إلى مساعدته إلى عمله إلى ما يستطيع عطاؤه. فبتجلى كلنا في هذه الفترات سبحانك يا رب لا إله إلا رب مسارات كده الواحد يعني زي ما بيجد نفسه يعني في الحياة في هذه الأوضاع مش لوحده، وإنما هناك آخرين لكن قد لا يراهم أو قد يكونوا يعني في أزمنة أخرى أو مواقع أخرى. فالواحد أحيانا أقرأ كتب من 100 سنة على سبيل المثال، بيجيب ذكريات أو بيجيب مشاعر وأحاسيس كأنها بتاعت هذا العالم اللي احنا عايشين فيه سبحانك يا رب، اللي هي طبعا كتب لكتاب وشعراء ومفكرين عرب وليس أجانب، لا عرب. فكأنهم يعني عايشين في هذا الوضع، أحاسيسهم ومشاعرهم وصراعات الحياة اللي متواجدة والمشاعر فنقول سبحانك يا رب. الواحد ما يستغربش من الأزمنة اللي مرت ويعني أن يكون فيها شيء متشابه، لا بالعكس يعني بيكون دايما هناك تطورات وأوضاع الواحد يجدها يعني متشابهة رغم الزمن اللي مر ورغم الأشياء اللي استجدت وتطورت وحدثت من حياة مختلفة اختلافا كليا. يعني طبعا الواحد لما يجي يعقد مقارنة بين يعني عصرنا اللي احنا عايشين فيه النهاردة 2017 اهو ومثلا على سبيل المثال 1917 100 سنة، هنقول فارق شاسع. حتى لما نتفرج كده على الآثار ولا على الطرق ولا الأشياء القديمة مختلفة، ولكن لما نقرأ الكتب الفكر الأحاسيس المشاعر الكلام بنجده سبحانك يا رب كأنه بتاع العصر اللي احنا عايشين فيه. قد يختلف يعني الزمن بآثاره ولكن قد تتواجد نفس الأحاسيس والمشاعر يعني الإنسان هو ما بتغيرش، الأشياء اللي حوله هو اللي بيغير بيطور أي نعم بيعمل ويسوي، لكن عواطفه في أهو يعني عايز نكون سعيد عايز نكون مش حزين، ولكن بتمر عليه أوقات الحزن والفرح من أيام سيدنا آدم. يعني هو الإنسان واحد ما اتغيرش ما اختلفش إلا طبعا في ساعة الفكر والأشياء اللي موجودة، ولكن قد لا نعلم كيف كانوا عايشين في الصدق. هناك نظريات أخرى مختلفة إنه يعني كانوا عايشين متطورين أكثر منا. فسبحانك يا رب لا إله إلا واحد ما يقدرش يعني يجزم بشيء، وإنما بنقول إذا كان على الصورة اللي احنا بنراها كده في الحياة إنهم كانوا عايشين في الكهوف وكانوا بدأوا بالحياة البدائية والحياة تطورت إزاي كما بنجدها مثلا في بعض تلك المواقع اللي بيحاولوا يضعوا فيها الآثار بتاعتهم، زي ما رأينا مثلا القرية الفرعونية إزاي كانوا عايشين، ولكنهم البشر هم علاقاتهم مع بعض أحاسيسهم مع بعض كلامهم أشياء كثيرة جدا، خواطرهم قصصهم أفكارهم أحلامهم يعني علاقتهم مع بعض اللي بتتوتر واللي بتحسن واللي ولكن في طبعا اختلافات، اختلافات قد تتواجد نظرا لبرضك المزيد من الوعي والإدراك، المزيد من تكثيف هذا الايه يعني الحرص والحذر والعوامل الأمان والبعد عن الأخطار. يعني الإنسان بيحاول بقدر الإمكان يكيف نفس الظروف بتاعته وفقا للحياة اللي هو عايش. طبعا مش هنجد حد كان عايش من 100 سنة كما ذكرت بمكيف، لأنه ما كانش ظاهر المكيف، ولكن قد يكون هناك يعني عوامل أخرى تساعد على أن الإنسان يعيش في وضع أفضل في الصيف من خلال يعني طيارات الهواء التي قد يجدها أو يعملها من المظلات الأشياء اللي زي كده. فنقول الحمد لله على كل حال على ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ونقول اللهم أعطينا من خير هذه الحضارة الحديثة واكفينا شرها وجنبنا ما قد يصعب علينا وما قد لا نتحمله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.